بعض الأشياء المصبوغة بماء الذهب محرمة على الرجال، إذا لم تكن ذهبا وإنما لون الذهب ما في بأس، يعني مموه بالذهب ما في بأس. ما معنى لا حجة الكافر في إرادة الكونية؟ يعني لا حجة الكافر في إرادة الكونية بمعنى الاستمرار على المعصية لأن الله أوقعها وأرادها، ما في حجة. الحجة في الإرادة الكونية، في إرادة الدينية الشرعية، فأطاع الطائع بإرادته الكونية الشرعية، لذلك الدينية الشرعية، لذلك الإرادة الكونية القدرية يفعلها العاصي، بمعنى لا يحتج العاصي بالإرادة الكونية القدرية فلا حجة فيه، أي لا يقول إذا قيل العاصي لماذا لا تصلي، لماذا تسرق، قال الله أراد أني أسرق، أنا ذهبت وسرقت. هنا نقول هذه إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة، أي أن الله لا يحب، أن الله الإرادة الكونية معناها ليس أن الله يحبها، إنما الإرادة التي يحبها والفعل هو ما كان دينيا وشرعيا. يقول هل خروج المولود ميتا في المرة الأولى والثانية ثم خرج المولود حيا في المرة الثالثة دليل على تأثير إبليس؟ لا، وإنما ابتلاء وامتحان. وهكذا عباد القبور أحيانا يأتي بعضهم إلى قبر ويدعوه من غير الله لمرض أو في أمر فيشفى، ابتلاء وامتحان، والشافي والله لا صاحب القبر. لذلك لما زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان في عينها تدمع، ينزل الدمع، فوضع التميمة فنزعها ابن مسعود نزعا قويا، فقال هذا إبليس يأتي فينخس عينك فينزل منها الدمع، فيضعت هذه لا يأتي وينخسها. فلا شفاء المريضة دل على أن المعبودات من غير الله تعبد ويتوجه إليها، لا. وكم من شخص مريض فدعا الله فشفي، وكم من شخص فقير دعا الله فاغتنى، نعم. وكم من شخص، بل ملايين الأشخاص يدعون عند القبور ولا ينفعهم شيء، قد ابتلاء واحد من ملايين الأشخاص ابتلاء ومحنة، أو يوافق ذلك الأمر فيجعل فتنة له ولغيره. يقول قوله صلى الله عليه وسلم حب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن والسقاء حارث وهمام، بعض يسمي بحارث وهمام يستدلون بهذا الحديث على فضل هذين الاسمين، ما في بس حارث وهمام ما في بس. يقول ما الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة؟ الشرك الطاعة نوع من نوع الشرك، الشرك أنواع عديدة مثل الاستغاثة، الاستعاذة، النذر، الذبح، شرك الطاعة نوع من نوع الشرك. يقول أيوب عليه السلام تلا الله بمرض كان في بدنه دود، يعني يأكل دود لحم أيوب عليه السلام، وكان مرض آخر، لا مرض آخر لم يذكر عن الدود، وإنما مرض مرضا طويلا وابتلي بلاء شديدا. يوم أفضل التسمية بأسماء الأنبياء أو بالأسماء المعبدة لربنا سبحانه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، وسمى غير عبد الله عبد الرحمن، سمى إبراهيم، سمى الطاهر، إذا قيل طيب والطاهر واحد فسمى بغيرهما، وكانوا من قبل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصالحهم، يقول هل إذا أخبر الإنسان نحو مصابه أو ما يبتلى به ينافي الصبر أو عدم الإخبار أفضل؟ ما في بس إذا أخبر شخص بالأمر لعله يحترز بعلاج ونحوه أو صبر أو فعل الأسباب المباحة، ما في بس يخبر. يقول هناك شخص عنده مرض السكر ولا يستطيع أن يكمل الطواف إلا ولا بد أن يتبول في طوافه مرات، فماذا يفعل؟ إذا كان الشق عليه ذلك يطوف على حسب حاله حتى لو بدون وضوء على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نقول هل هذه القصة صحيحة في آدم وحواء؟ غير صحيحة، وأعل ذلك من كثير وغيره. يقول هل صحيح أن إبليس كان عابدا صالحا ثم أخذه الحسد إلى أن كفر؟ مثل ما ذكر الله، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان طائعا فاستكبر فلعن. التسمية غير الله خاصة بالأولاد؟ الأصل أنها في الأولاد، وممكن يسمى الأصل أنها في الأولاد، هذا الأصل، يعني الأصل في البشر الخلق، ما في الدواب فلا يسمى بها تسمية غير الله، مثل هذه الدابة عبد كذا، لا، الأصل في المكلف، والمطلوب فيها العبودية الخاصة ليست العامة. هل كل معصية لله هي شرك في الطاعة لأنه طاعة إبليس أو هواه؟ لا، احنا قلنا الشرك ليس في الطاعة فقط، الشرك من أجل تسمية هذا المولود بعبد بمعبود لغير الله، هنا الشرك، وهو يسمى شرك الطاعة، طاعة فيها التسمية، فهذه التسمية مبنية على معصية من قبل وهي الطاعة لغير الله. دفن الرافضي، هل قصة من دفن الرافضي وقال دفنت خنزير ثم نبش القبر فوجد خنزيرا فهي تنقل كثيرا عنك؟ نعم، ذكر بعض الناس أن رافضي يسب النبي يسب الصحابة فوقع في بئر فلما أخرجوه فإذا هو خنزير. يقول ما هي السنة في العقيقة؟ تطبخ يدعى إليها الناس وتوزع الفقراء؟ الأصل الذبح، يعق عن الغلام عقيقتان، وعن الجارية عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاه، المقصود الذبح، ما عدا مسكوت عنه، يأكلها يوزعها الفقراء ينادي وليمة، مسكوت عنه، الأمر فيه واسع. في قول إن كنا من الشاكرين في إشارة لتحريم النذر، هذا ما في نذر، هذا يمين والله لنكونن من الشاكرين. لا مطلع القسم ليس بنذر. يقول كيف ينادى ويكتب اسم الشخص المعبد غير الله كعبد الرسول خاصة إذا كان كبيرا، مثل عبد الرسول أو عبد النبي يسمى عبد رب النبي، عبد الرسول يقال عبد رب الرسول، وهكذا حتى يخرج المحذور. يقول هل الحديث يظلهم الله في ظله من حديث الصفات؟ في ظله ليس المراد ظل ذات الله، لا والعياذ بالله. لو قلنا المراد تحت ظل ذات الله يلزم منه أن الشمس تكون أكبر من الله، فأظلت رب العالمين أتى ظلال ثم الناس ظلوا تحت ظل، لا. وإن المراد ما فسرها الرواية الأخرى السبعة يظلهم الله في ظل عرشه، المراد ظل العرش ليس ظل الرحمن سبحانه، لأن الله لا أكبر منه وهو العلي الكبير. يقول انتساب للأب وإن كان معبدا غير الله، هذا صحيح؟ ما في بأس إذا سمى شخص نفسه عبد الله بن عبد الرسول، ما في بأس حتى لو كان اسم الأب عبد الرسول، يجوز بل يجب أنك تسمي نفسك بتصحيح اسم والدك فيقال عبد رب الرسول ولا يقال عبد الرسول، ليس هذا من انتساب لغير الوالد. يقول هل يستحسن الصدقة لمن يطلبها في المساجد؟ شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ذكر، ليس الفتاوى مجموع الفتاوى، الفتاوى الكبرى الفتاوى المصرية 4 مجلدات، ذكر أن إذا كان الشخص صادق وليس ولا يتخطى الرقاب ولا يتأذى المصلون منه فما في بأس أن يطلب. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يقوم أحدهم ويطلب من الناس بعد الصلاة، لم يعرف أحد من الصحابة أبدا، وإنما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وفدا أو رجلا فيه حاجة هو النبي صلى الله عليه يتكلم، فإذا قدم وفد يأمر بعض الصحابة بأن يعطوهم من الحاجة فيجمع التمرة والتمرتان والشعير فتجمع التمرة والشعير وهكذا، هذا هو السنة. لذلك ينبغي مثل إمام مسجد رأى غريبا ولا عنده من يأويه يقول من يأوي فلان، هو من نفسه يبادر. وإذا توفرت الشروط مع صدق الفقير فيما يطلبه فالأصل ما يمنع. الشيخ باز رحمه الله يقول ولا أعلم دليلا لمن منع السائل بعد الصلاة. لكن إذا عرف منه الكذب يمنع، إذا عرف يتخطى الصفوف ويؤذي المسلمين يمنع، إذا عرف منه أن يخرج أصوات وحركات يكون في المسجد شيء من الضجيج ونحو ذلك يمنع، أما يتوفرت هذه الشروط فلا بأس. يقول نريد معرفة السنة الفعلية النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بعد الفراغ من الدفن الميت، هل كان يرفع يديه في الدعاء أم لا؟ إيه نعم، ورد بالحديث ثم رفع يديه، حديث عثمان المضعون قال سألوا لأخيكم التثبيت فإنه لا يسأل فإنه الآن يسأل، ثم رفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنت تصدق وأنت شحيح، ما معنى شحيح؟ شحيح يعني بخيل، الشح أعظم البخل. يقول في بلدنا يدرس الفقه المالكي وأجد نفسي مرتاح الفقه الحنبلي، ماذا تنصحونه؟ أنا أنصحك بحفظ متن، لو أي متن فقهي، ولتعرف شروط الفقهاء والتعاريف في الفقه وجمع المسائل وفي مسألة تذكر هذه المسألة حتى يكون عندك اطلاع، لو سئلت ترجع تريد ترجع المسألة تعرف أن هذه المسألة مثلا في باب صدقة الفطر أو في خارج الزكاة أو في أهل الزكاة إدارة تبحثها. ثم الواجب على كل مسلم اتباع الكتاب والسنة، لكن يقرأ الشخص الفقه لأنه هو خلاصة علم الفقهاء والعلماء، فيحفظ الشخص كلام أهل العلم لأنه ييسر لك العلم كثير تيسير، فجمع لك المسائل بأبسط عبارة وأجزى العبارة، يعني ليس كلاما كثيرا، ثم الشخص يحفظه وما كمن موافق الدليل تعمل به. وجميع العلماء مثل ما قال الشيخ الإسلام قال ولا يوجد عالم يتعمد مخالفة النصوص، لكن شخص قد يكون ظهر له الدليل وشخص خفى عليه الدليل، وهذا طبيعة البشر. لذلك رسالة الشيخ الإسلام رحمه الله عظيمة لو يقرأها طالب العلم، اسمها رفع الملام على الأئمة الأعلام. قال: ولا يوجد عالم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة. يقول: هل حضانة الولد مجهول الأبوين له حكم حضانة اليتيم؟ نعم. يقول: كيف يجمع بين قول المصنف ويأثم بما ينقص وبين قول الله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ الإيثار تقديم محاب غيرك على محاب نفسك بلا ضرر على نفسك، هذا الإيثار. فما في تعارض بين قول المصنف وبين الإيثار. يعني لو مثلا عندك مثلا كيلو طعام، تأكل مثلا كيلو طعام، أو تأكل منه من هذا كيلو الطعام مثلا ربع كيلو، فأثرت ما تحبه ربع كيلو وأكلت نصف هذا المطلوب وأعطيت النصف الباقي، هنا إيثار. وليس معنى أنك تموت جوع وتبقي غيرك. هناك ما يقول في حديث سبع ظلم الله أنه ظل نخلقه الله سبحانه، هل هذا صحيح؟ نقول: الحديث قال في سبع ظلم الله في يوم لا سبع ظلم الله في ظل عرشه، حديث واضح. يقول: ما هو ضابط فضيلة صدقة التطوع؟ كل ما زاد عن المالك ما تحتاج له وتتصدق بها الفقراء، هذا صدقة التطوع، يعني زائدة عن الشيء المفروض، ما وجب عليك لك أن تتقرب إلى الله بالفعل. نقول: يا عمة أخت أبي توفيت قبل 65 عام ولم تحج، فلا حج عنها مع أني أقرب عاصب. إذا حجرت عن نفسك ما في بس تحج، يجوز أنك تحج عنها. ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل وحفظ القرآن؟ من الأسباب المعينة على قيام الليل النوم مبكرا والنوم على طاعة ليس عن معصية، تسمع الأغاني وقنوات ثم تقول أريد أن أقوم قيام الليل. لذا قل أن يقوم إلى الطاعة من نام على معصية. ويقرأ الشخص أذكار النوم مثل آية الكرسي نعم عن جنبه الأيمن، ويقرأ ما ورد، ثم بعد ذلك إذا استيقظ يذكر الله لتنحل عن عقدة، ويتوضأ ثم يصلي. وتبيت النية الجازمة لقيام الليل والتعبد، لأنها من أفضل الأعمال. الشيخ إبراهيم يقول: كان في قيام الليل وفيه خير كثير. باب السماء مفتوحة في ذلك الوقت، يسأل ما شئت. يقول: النفق على نفسي ألا تدخل في الصدقة؟ نعم، لأنه واجب النفق على نفسك، لأن نفسك وديعة أمانة. يقول: من الذي وضع تسمية السور في القرآن؟ اللي وضعها على الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: ضعوا آية كذا في سورة كذا، ضعوا آية كذا في سورة كذا. فالذي سمى الآيات سمى السور النبي عليه الصلاة والسلام. وقال المصنف: المساكين يجدون نصفها وأكثرها، وفي زماننا لا يمكن لأكثر الناس أن يملكوا ما يكفيهم لشهر واحد دون سنة. إذا كان ما يكفيه ولا عنده ما سيأتيه لما يكفيه من مرتب، فإنه يعتبر مسكين، يجوز في الزكاة له. أما إذا كان مثلا عنده الآن هذا الشهر يكفيه، لكن الشهر القادم ما يكفيه، لكن نهاية الشهر يأتيه مرتب، فليس معناه أنه محتاج. ولو كان عنده مرتب لكن مصروفه أكثر فغير بذخ ولا معصية، يجوز أن يعطى من الزكاة حتى لو كان راتبه 100,000. يقول: من المعلوم أنه كلما أخفى المرء عمله الصالح كان أقرب للقبول، فهل إذا دعا المسلم ثم قال في مقدمة دعاء: اللهم إني عملت كذا وكذا يذكر أعماله الصالح، فهل هذا يكون من الذين يمنون بعملهم الصالح؟ لا، يتوسلون إلى الله بالعمل الصالح، ما في بس. مثل أصحاب الغار، مثل: يا رب إن كنت تعلم أني بار بأمي وأحفظ حلقات العلم وأحفظ المتون وأحفظ القرآن يا رب، إن كنت تعلم أن توحيدي خالصا لوجهك الكريم فأسألك يا رب تجيب دعائي في كذا. وأعظم ما يتوسل به العبد في الدعاء التوحيد. اللهم نسألك بتوحيدي، إن كنت تعلم أنه خالصا لوجهك الكريم ففرج كربتي، ونحو ذلك. يقول إذا عرف إنسان بالكبر احتقار الآخرين فليجوز معاملته بالكبر أما التواضع معه مع أنه متكبر. أنت خذها قاعدة عندك، إذا شخص عصى الله فيك أطعه في الله، لا تعصيه، لا تقابله بمثل ما فعل. شخص كذب عليك ما تكذب عليه، شخص كذب عليك تصدق معه. الله يقول ادفع بالتي أحسن السيئة، يعني ادفع السيئة بالتي أحسن، هي الطاعة. يقول هل يجوز أن تصدق على من يتسول عند الإشارات والأماكن العامة مع ذلك مخالف نظاما؟ كل من مد يده فهو فقير، فيجوز أعطاه من الزكاة والنفقة إلا إذا علم غناه. كل شخص أتاك القاعطين أو المحتاج يجوز تعطيه حتى من الزكاة. يقول ما هو توجيه الحديث الوارد عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة من الصحابة فجاء أبو بكر الصديق بجميع ماله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك ونفسك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هذا بين شيخ الإسلام وغيره. عمر بن الخطاب أتى بنصف ماله وقال أسبقن اليوم أبا بكر، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن أبا بكر أتى بجميع ماله فقال والله لا أسابق أبا بكر بعد اليوم. فمن كان حاله مثل حال أبي بكر في قوة التوكل على الله يجوز، ومن كان حاله لا فيجعل حاله مثل حال عمر. يقول ماذا يقول أشخاص الحاملون والتابعون خلف الجنازة؟ ما يقولون شيء، يسكتون، يحملونهم ساكتون، لا ذكر ولا أذان ولا شيء، يحمله وساكت. والأصل في حمل الجنازة أن يكون السير بها بالخبب، أما بسرعة السريعة زي الآن لا، أخف من هذا. فالسرعة مثل هذه السريعة يخشى منها سقوط الميت أو الإضرار بكبار السن الذين خلفها، بل قد يعتذر كبار السن على المشي خلفها لسرعة من يسيرون بها. فالمنهي عنها أن لا يبطأ بها، والمشروع أن يسرع بها بخبب، شيء يسير تقارب الخطى مع السرعة. أما السرعة الشديدة التي لا يلحقها للشباب لا، حتى من أراد اللحوق بها وهو من كبار السن أو في ضعف يلحقونها. يقول الصدقات تدفع مصارع السوء ولو كان ظالما؟ الظالم أولا يتخلص ممن ظلمه، فإذا كان أخذ حقوق للناس يردها ثم يتوب إلى الله وإذا رد ويتصدق لدفع آفات الظلم لعلها لا تحيق به. وإلا فالظلم الله عز وجل قد ينتقم للظالم ولو لم يدعو، قد ينتقم للمظلوم ولو لم يدعو. هنا فكم من قوم أهلكوا بتكذيب أنبيائهم بدون دعوة نبيهم عليهم. وقصة البستان في أصحاب قاف كافية، في سورة القلم كافية، بيتوا الإضرار بالفقراء، ما يعطونهم مما كان يعطونهم ظلما لهم، فأحرق الله عليهم زروعهم. نعم. يعني إذا بغيت تقول والوارثون من الرجال أو والوارثون من الرجال كلها سواء، بس المهم سكون الميم. هنا عندكم في الحاشة سكون كسر وسكون، لا عكسها، أو سكون هي العكس، عكسها وتصير صح. رحبيه هنا يقولك والوارثون من الرجال، وارثون من الرجال.